بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه السورة افتتحت أيضا بالحروف المقطعة، ومعنى الحروف المقطعة التي يذكر الله فيها اسم الحرف، لأن كل شيء له اسم وله مسمى. فالألف مثلا اسمها ألف لكن مسماها آ أو إي أو أو، والباء اسم مسماه باء أو بي أو حسب ما تشكل. إذن في فرق بين الاسم وبين المسمى. الاسم لا ينطق به إلا المتعلم، يعني الأم ما يعرفش الألف والبيه والته والس، إنما ينطق بها ولا ما ينطقش. والأكلت بيقول الهمزة في أمان الله، والكاف وكل حاجة. إذن ينطق الأمي مسمى الحرف، إنما اسمه ما يعرفوش. بدليل ان احنا لما بنيجي نعلم الاولاد ويقول لك على كده، يقول له اشتهى الجاهي، طب كتب دي يعني ايه؟ يقول لك كاف تاء باء، بيجيب اساميها بقى. اذا فيه فرق بين المسمى ينطق به الامي والمتعلم، ولكن الاسم لا ينطق به الا المتعلم. رسول الله امي، فما الذي افهمه ان حاء اسمها حاء، وميم اسمها هي اسمها ايه، انما هي ماء، بدليل انك في اول البقرة تقرأ قول الله الف لام ميم، وتقرأ في اول الانشراح الم نشرح لك صدرك. هذه الف وتل ولام وميم، وهذه الف ولام وميم، فلماذا قرأتها اولا الف لام ميم وقرأتها في الثاني الم نشرح لك صدرك؟ انت في الثاني قرأت المسمى، ولكن في الأولى قرأت الاسم. والاسم لا يعرفه إلا المتعلم، ومحمد أمي، فكيف علم هذه المسألة؟ هذه واحدة. شيء آخر أن الحروف المقطعة خدت نصف حروف الهجاء. حروف الهجاء 28، حروف المقطعة خدت منها 14، وال 14 موزعة توزيع تتعجب ازاي فيه ده. ازاي؟ مثلا في الاولى من اول الالف ما وجدش منها الا الايه، الالف والحاء، والباقي ما جاش منها. وفي الاخر تسعة جي منها سبعة ولا جاش اثنين. التسعة الاولى جي منها اثنين في حروف المقطع، الالف والحاء. وفي التسعة الاخيرة لم يجي جاء منها كام؟ سبعة وترك اثنين. يبقى هنا جه اثنين وترك سبعة، وهنا جه سبعة وترك اثنين. لازم تكون مسألة بقى ما، وإلا لو كانت كتابة كده كان زي ما جاب هنا يجيب هنا. طب والعشرة الوسطانيين؟ قال لك العجيبة أنه أخذ إيه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط، مش كده؟ خد السين وساب الشين، خلاص؟ وخد الصاد وساب الضاد، وخد الطاء وساب الظاء، وخد العين وساب ايه الغين. الله، مساله يبقى مساله يعني مدروسه بحكمه، زي سنان المفتاح اللي بتعمله كده. الواحد يعمل سند المفتاح كده، واحد يعمل سند المفتاح كده، لما يجي يفتح يفتح بالسن، ما ينفعش من غير سنان. يبقى اذا دي معنى الخلاف ده، ومعمول بكده دقه، يبقى دليل على انها مقصوديه. ومرة يجيب حرف واحد نون قاف صاد، ومرة يجيب حرفين حاميم وطاسين، ومرة يجيب ثلاثة ألف لام ميم، ومرة يجيب أربعة ألف لام ميم، سأل الله، يجيب خمسة حاميم عين سين قاف كاف هيا عين صاد. الله، إذا مسألة مش لازم تكون مدروسة، ولازم لها مقصد، ومقصد يضع الله فيه حد الخلاف بين الحروف المقطعة وبين بيت الكلام. ازاي؟ الحروف المقطعة بتنطقها أسماء ولازم تقف فيه، ما تقولش ألف لام ميم، لازم تقول ألف وتسكت ولام وتسكت وميم وتسكت، مع أن القرآن مبني على الوصل. فلماذا جاءت الحروف المقطعة مبنية على الوقف والباقي القرآن مبنية على الايه؟ على الوصل. آيات القرآن لما تيجي تقول ايه مدهامتان، انت بتقف كده، انما هل هي كده مكتوبة مدهامتان؟ تدي اي آلاء موصولة حتى اخر آيات في القرآن، من الجنة والناس سكون ولا من الجنة والناس بسم الله الله، يبقى حتى شوف الناس وصلتها بمين؟ باسم الله. يبقى إذن القرآن مبني على الوصل، ولكن الحروف المقطعة مبنية على الايه؟ على الوقف. ولذلك يقول الرسول لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف، ولا أقول واللام حرف والميم حرف. يبقى دي لها قدرة عجيبة، القدرة العجيبة دي العقول بقى بتشتغل فيها قوي. يقول لك مثلا، يقول لك يا أخي القرآن جاء معجزة أسلوبية بلاغية، وأمة العرب مشهورة بالفصاحة، لكن ربنا بيقول لهم الفصاحة مش جاءت إن أنا جبت مادة تانية، لا، هي الكلمات بتاعتكم في اللغة والحروف بتاعتكم هي، إما الناس جاءت ليه ما حدش يقدر يعمله؟ قال لأن المتكلم. فإذا بيجيب الحروف يبقى علشان يثبت أن بلاغة القرآن وإعجازه لم تأتي بجديد في الحروف ولم تأتي بجديد في الكلمات، بل هي الكلمات التي تدور على ألسنتكم والحروف التي تتكون من الكلمات. إنما ليه عجزت عنه؟ لأن الله هو الذي صاغها وهو الذي تكلم بها. أدي الفرق بين الاثنين. وأيضا بقى المعنى اللي هو يجب أن يسود في هذا كله، الحق سبحانه وتعالى في حاجة اسمها عقائد، وفي حاجة اسمها أحكام صدرت ممن اعتقدته وأمنت به، وقرآن يدل على ذلك. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. عقائد، الإيمان بالوجود الأعلى وواجب الوجود، وإن له صفة الكمال المطلقة، أول وآخر وظاهر وباطن، أو كل دي ليه؟ لأن دي وقام عليها الدليل العقلي. يقول له مال اللي عمل الكون ده وجه وقعد خلق الهندسة الكبيرة دي وعمل الشمس اللي ما تتغيرش، والعقل لازم نؤمن بأن في حد عمل، يبقى العقل يجيب العقيدة دي. لكن هل هي دي كل العقائد؟ ده قوم عليها الدليل العقلي. قال لك لو في حاجة تانية السمعيات بقى، يقول لك في الجنة كذا وفي الجامعة كذا والعذاب القبر كذا ودي كذا، السمعيات ما عليهاش دليل، إنما محمية في إيه؟ محمية في الدليل، لها دليل عقلي، لها دليل عقلي. يبقى العقائد فيها أمور معقولة تفهم وأمور مسموعة تقف عند سماعها، بس مالكش دعوة بها خالص. كذلك الأحكام بيحكم بالصلاة، يقول لك إدامة الولاء لله والروح له كده مش عارف، والزكاة عشان الاستطراق الاقتصادي في الناس ومش عارف إيه، الله والحج نروح بيت ربنا، الله دي حكاية عقلية ممكن تفهمها ولا؟ طب والصلاة خمس مرات ليه؟ ودي اتنين ليه؟ ودي ثلاثة ليه؟ ودي أربعة ليه؟ أمر سمعي مالناش دعوة بيه بقى. يبقى العقائد فيها أمر غيبي وأمر إيه؟ سمعي. العقل الغيبي نبحث فيه بعقلنا نلاقيه الدليل، انما السمع ناخده بس كده اهو. الله الاحكام راخله كده زي ما قلنا ايه، اتنين الصبح، تلاتة المغرب، اربعة الظهر والعصر والايه والعشاء. طيب بتقرا فيه دي وتجهر، ودي تقرا فيها مش عارف ايه، ودي تقول سبحان الله، سماعيه بقى مالناش دعوه بها دي. يبقى برضو الاحكام فيها امر معقول يفهم وفيها امر ايه سمعي يسمع، لأن الأمر السمعي اللي عقلك يقف فيه هو دليل إيمانك بالله، وإلا الأمر العقل ده ما كل واحد إيه يصدقه. احنا قلنا زمان لما يجي عندك خادم وتقول له وانت خايف ما لا يسرقوا الفلوس منك بالليل، تقوم تيجي في أي حتة كده تحط الفلوس، ما تحطهاش في الخزنة ولا بتاع، فحفرت حتة بالكنينة وحطيت فيها فلوسك، وبعدين جه أول الشهر وعايزه يبقى يا ولد روح عين الحجر ده، يقول لك ما اقدرش ما يجي فلان ويلا انا تقيل علي، يقول له يا ابن الايه ده فيه الكيس اللي هتاخد منه مرتبك عشان تروح، يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى الامر الحسي ده ما فيش فيه خلاف، انما واحد تاني قلت له شيل الحجر من غير ما تقول له العله، حاضر هو روح يشيل الحجر، يبقى نقول له مامن بك بقى. اللي خد السمع ولا بحس دي بعقلك. كذلك العقائد فيها هذا والأحكام فيها هذا والكلام المؤدي للعقائد اللي هو القرآن فيه هذا. فكلام قرآني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها إلا بأن الله قال. ولذلك يقولون الله أعلم بمرادهم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. أنا بقول إن حاميم دي ربنا بيقول عليها هي ده تنزيل من الرحمن الرحيم. اوعى تنزيل من الرحمن الرحيم اوعى تقول معناها ايه. حاميم ده ايه تنزيل من الرحمن الرحيم، بدليل انه هيجي على القرآن كلام الثاني الواضح يقول لك كتاب فصلت آياته. يبقى جاب الاثنين، جاب الامر للغيبي اللي نقف عنده حاميم. ايه حاميم دي؟ اوعى تقول حاميم دي ايه يا اخوي. تنزيل من ايه؟ من الرحمن الرحيم. بيختبر في ايمانك بالغيب. طب وبعدين كتاب فصلت آياته دي اللي مفهوم للي بينعرف واللي بينقري والى اخره. يبقى ربنا جاب الايه؟ جاب الاثنين. كلمة تنزيل المادة كلها نزول، والنزول إما من مكان عال إلى مكان أقل أو النزول من مكان عليا إلى مكان أقل. كل شقاقات القرآن تنزيل من العزيز الرحيم، تنزيل من الرحمن الإيه؟ تنزيل. طب نزل به الروح الأمين برضو نزل مش كده؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني القرآن أنزلناه. تنزل الملائكة كلها مادة ايه؟ التنزيل. ليه؟ عشان ساعة ما تسمع كلمة التنزيل تقوم تلتفت التفاتة تانية انه من اعلى منك، حتى ولو كانت مكانته عندك تحت رجليك. طب ما هو قال على القرآن تنزيل من العلو اهو، خلاص من اعلى منك. لكن قالوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد. طب ده انزل الحديد في الارض، يبقى انزله يعني ايه؟ قال له انظر الى جهه الوهب من الله نازل به. ولذلك انزلنا الحديث فيه باس شديد ومنافعه للايه؟ يبقى كلمه تنزيل وكلمه انزل وكلمه نزل ومنزل وانزل كل دي تدل على ايه؟ على علو الشيء المنزل. من مين؟ من الله الاعلى الخالق الاعلى. فيجب ان تتلقاه بايه؟ بالقبول كده والتسليم المطلق. فما تبحث بقى في الاشياء اللي وضحت المعاني قولها، واللي مش واضحه خدها لانها منين. ولذلك احنا قلنا ابو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك بيقول انه انه راح بيت المقدس وصعب للسماء، مثلا ما ناقش المساله، قال ان كان قال فقد صدق. بس يبقى ما بحس بالعقل. نقول له لكن بقى الحكايه فيها امور عقليه برضه. ازاي؟ قال لان في اسراء ومعراج. طب الاسراء ايه؟ ارضيه. وبيت المقدس هم عارفينه وعارفين المسافه له قد ايه ويقدروا يوصفوه، انما السماء من شافه؟ فجعل تصديق محمد فيما يعلمون في الارض وسيله لتصديقه لما لا يعلمون في السماء. يبقى دي بتخدم دي. تنزيل من الرحمن من الرحمن تنزيل، لان لما يقول لك نزل عليك اوعى تفهم انها تكاليف، تبقى مشقه، لان المكلفك رحمن واسع الرحمه بيشمل حتى المؤمن والكافر. ورحيم دائم الرحمة لأنها بتنسحب إلى الآخرة كمان. فإن كان فيه تكليف يشق عليك فلا تفهم أنه من قاسم، إنما هو من رحمن ورحيم. رحمن بك لأنه يدلك على ما يسعد دنياك ويسعد أخراك. يبقى رحمن ورحيم. يبقى تأخذ التكليف على أنه من مين؟ من رحمن ومن رحيم. والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا في كتابه بأمور قد تصعب على النفس العادية لا يستفيد من هذا التكليف. اكفر اؤمن صلي ما تصليش، بصفة القدرة موجود وإن لم تصلي، بصفة القدرة موجود وإن لم تأه وإن لم تؤمن. يبقى العملية بتاعتك ما لهاش علاقة بها، العملية لصالحك أنت. العملية زي ما تقول الولد ايه جدع وذاكر وانجح عشان هجيب لك عجلة هجيب لك ساعة، مش هيستفيد هو، ده هيدي يعني بالاجتهاد هيعطي. هذه الرحمن الايه؟ الرحيم. وبعدين نقول فيه كتاب وفصلت اياته قرآن. الله، كلمه كتاب وقرآن في الاثنين اهو. ك كتاب، لأن الكتابة معناها كلها الجمع، والكتيبة جمع الجنود، وكتب جمع الكلمات إلى بعضها كده، يبقى كتاب يعني إيه؟ مجتمع فيه أشياء. طب ما هو المجتمع فيه؟ كل خير لصالح الدنيا والآخرة كتاب جامع، وأنه مكتوب مسجل تقوله بلسانك وتراه بعينك. ولذلك لما حبوا يجمعوا القرآن، الجامع للقرآن وضع مبدأ لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على اللخاف على العظام على أي حاجة، ويشهد بها اثنين قراء. أدي يبقى كتاب، وأدي إيه؟ قرآن. كتاب يقرأ في السطور، وقرآن يقرأ في الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك كما قال مرحوم الشيخ محمد عبد الله دراز أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني اللي إيه مكتوب ولا اللي إيه إيه مقروء، حافظين الناس والدليل على ذلك أن آية في القرآن جامع القرآن لما حب يقولها لقاها مكتوبة وطلب عليها شاهدة، أما وجدش إلا واحد ما حبش يكتبها، لأن الأصل يعني يكون شاهدين موجودين، ولكن واحدا قال له ألا تذكر أن رسول الله قال من شهد له إيه خزيمة فحسبه، وسيمة هي اللي عنده دي، يبقى ما دام النبي قال شهادته يبقى باثنين، يبقى اكتبها. ايه القصة؟ قال لك النبي كان مستدين من يهودي فلوس وأداها له، بينه وبينه كده هو ماشي كده قال له تعالى يا شيخ فلوسك هياخد، محدش شافه، فجيه تاني طالبه قال له يا شيخ أديته، قال له لا يا أبا القاسم، قال له أديته، قال له بغيني شاهدة، فقام واحد كده من الصحابة قال أنا يا رسول الله شهدت الموقعة. الراجل منه كذاب ساعة ما يمكن كان قاعد بقى ولا حاجة راح ساكت، ما هو الكذب ملوش رجلين. بعد ما انتهت المسألة استدعى رسول الله الصحابي قال له يا شيخ ده أنا ما كانش حد موجود وانت ازاي شهدت انك كنت موجود؟ قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم. نعم الاستنباط، نعمة الاستنباط، هذه معنى كتاب وقرآن. طب فصلت آياته، يقولوا فصلت دي يسموها مبنية للمجهول أو مبنية لما لم يسمى فاعله، في فرق بين ضرب فلان وضرب فلان، بعد ما كان هو الضارب بقى هو الايه فصلت، من فصلها؟ النزلة من عنده فصلها، ففصلت هي ثم بلغت للناس لتفصل لهم، فهي من الأساس إيه؟ فصلها الله فصارت مفصلة كده، ولما بلغها للناس صارت مفصلة لهم الأمور ولا لا؟ إذن فهي مفصلة لأن فصلها الله ثم قرئت على الناس ففصلت لهم الأحكام. كتاب فصلت آياته. طب فصلت آياته إزاي؟ هم قال لك ايوه يا اخي، صور لوحده، ايات لوحده، وبعدين يجيب لك كلمه واحده ويعملها ايه دهامتان ايه. الله، يبقى فيه تفصيل للصور وتفصيل لمين؟ للايات، وتفصيل للكلمات كمان. هم قال لك ده من حيث مادته، وفي ايه تاني؟ قال لك الم يفصل بين الحلال والحرام؟ كويس. ألم يفصل بين الطاعة والمعصية؟ ألم يفصل بين الوعد والوعيد؟ ألم يفصل بين الثواب والعقاب؟ ألم يفصل فصلا نهائيا بين كل حق وباطل؟ يبقى فصلت، أو فصلت فيه كل آيات الكون إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قالوا إن رسول الله خطب لنا خطبة ما ترك ورقة تسقط ولا شيء إلا إيه؟ إلا حدث معناها إلى أن تقوم الساعة، فهمها من فهمها ونسيها من إيه؟ من نسيها. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء. معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني أن الأمور التي تحدث في الكون موجودة عندكم في الإيه؟ في القرآن. ولذلك لما سئلنا في أحد رحلتنا لأوروبا من واحد مستشرق اسمه فاي، فبيقول إنكم في قرآنكم بتقولوا ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وإلى الآن بعد 14 قرن لا يزال يهود ونصارى وملاحدة ومشركين ولا ظهرش الإسلام عليهم. مفهوم الاعتراض؟ فما كان الجواب الذي ألهم الله به؟ يبقى لازم هيظهر مع ان فيه وجود ايه؟ كافر ووجود مشرك. تقول ظهر ازاي بقى؟ أم قال لك ظهر بالحجة من اعدائه. لان في فرق بين ان تظهر الحجة من معتقده وبين ان تظهر الحجة من ايه؟ من معادل. قال له ازاي دي؟ قال له ستصل في الكون اقضية من صنع البشر لا يجدون لها حلا الا ان يرجعوا الى حكم القرآن. يبقى ظهر القرآن عليهم وعلى أفكارهم وعلى علمهم وعلى حضارتهم ورجعوا إليه. ضربنا المثل بالطلاق، كانت أول حاجة يحملوها على الإسلام الطلاق. وبعد ذلك جت في الفاتيكان في إيطاليا إباحة الطلاق، يبقى أمريكا دلوقتي إباحة الطلاق. يبقى ظهور للإسلام ولا مش ظهور؟ مش ظهور إنهم مسلمين، لا، ظهور لحجته حتى يشهد له من لم يؤمن به. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. طب انت بتقول ده الدين ده جاي للناس كلها، من عربي بقى؟ ما كنا عايزين بقى لغة للناس كلها. قال لك ما كانش طلع في لغة إسبرانتو، ما فيش. والقرآن سينزل على محمد في بيئته العربية، لأن الله يريد أن يظهر هذا الدين من أمة أمية على لسان نبي أمي، حتى لا يقول أحد أن دي وسبة حضارية مش عارفين حاجة. الأمة اللي مهاشي ما فيش لها دولة تحكمها، كل قبيلة لها رئيس، كل واحد شوكته من ظهره. وبعدين تيجي توحد العالم كله، الشرق في إيطاليا والغرب فيه الروم، وتوحد كده المسألة كده. ما يعرفوش الكلام ده منين جم؟ كان يجب أن يقول الأمة الأمية دي جابت الكلام ده منين؟ لازم كان يفهموا من دي من إيه؟ من أعلى. لو كانوا ناس مثقفين يقول لك ده وصفة حضارية بقى. ولذلك حتى في الإسلام لما أراد الله أن يصرخ محمد بدين الله صرخ به في مكة. ليه؟ لأن مكة فيها السيادة بتاع القوي، سيادة على الجزيرة كلها، صناديد اللي بحاجة يرضى يقف قدامهم. فصاح بالدعوة في أذن السادة، ولكن لم يسع الله أن ينصر الإسلام بالسادة، بل نصر بهناك للمدينة. ليه؟ قلنا حتى لا يظن أحد أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي أوجب العصبية لمحمد. عربي قال لك كل دي الأمة الدعم إذا يسمعوا منه، وربنا ما يديهم لهذه المسألة بأن منهم سواكم محدش له كل لو قاعد فريحة كده يعز عليه من يسيبها، كل واحد بيته على ظهر الجمل، النهارده هنا النهارده هنا، عشان هيرحلوا في الدنيا كلها، فما لهمش تواصل. ثانيا ان ربنا ينزع بين القبائل كل يوم حرب، والحرب تصل 40 سنة، إذا أنت كل فتن فيها يعد إعدادا حربيا، بدليل أن الرسول حينما رأى هذا جيشا لم يصنع مدرسة حربية، خد كده كلهم جاهزين، كلما سمع هيعة طار إليها. طيب وهم اللي هيتلقوا من النار الدعوة، وهم اللي هينشروها، يبقى لازم يكون الكلام بلسان هؤلاء. ولذلك ايه؟ هيقول انها بلسان قومه. ليه؟ لان هم اللي هيسمعوا منه الاول. وبعد ذلك طب ما العالمية الدين تبقى ايه؟ قال لك قومه يسمعون من رسول الله ويؤمنون به ثم يحملونه الى الناس، لا الفاظا ولكن منهج، والمناهج ما تختلفش فيها اللغات، تبقى كلها تروح بقى لبنى. احنا بنغلو العالم بايه؟ مش بصيب القرآن اول، في ناس ما يفهم بيقروا القرآن ولا ما عندها من حاجة، انما بمبادئه التي قالها. يبقى اذا العرب معدون لهذه المهمة، وما ارسل الرسول الا بلسان القوم، علشان هم اللي هيسمعوا منه، وهم اللي هيكونوا جنود، وهم اللي هيعملوا الدعوة. ولازم تكون امة غير متوطنة في مكان، مش مربوطة لا بفلة ولا بارض ولا بتاع ولا اي حاجة، يروحوا في اي حتة وراحوا في اي وراحوا في اي حاجه. وامه اميه ما حدش يتهمهم بانهم يقول لك ده دي وسبه حضاريه، حضاريه لقوم يعلمون. ايه يعلمون؟ ايه يعلمون؟ يعلمون اساليب العربيه، ومش يعلمون اساليب العربيه بس، ده يزودون فيها عندهم اعلى الفصاحة واعلى البلاغة، بدليل انك لن تجد امة في الارض صنعت معرضا للادب ولا للبلاغة ولا للكلام، انما الامم بتعمل معارض في الحاجات النافعة فيه، انما العرب عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، المربد، المجنة، زي المجاز، وبعدين يجي الحكم كده زي النبي عبد الجبيان ويقعد وده يقول وده يقول ويحكم لده، واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه في الكعبه، معرض كلمه معرض. يبقى اذا لقوم يعلمون العربيه وينبغون فيها نبوغا بحيث نزل القران المعجز بلسانهم، لان الاعجاز ما يتقفش انك تيجي لواحد ما يعرفش حاجه وتقول له انا اغلبك في الشيء الفلاني، يقول لك يا اخواني لو اتعلمت الحكايه دي ما كنت غلبتك، يقول له ادي انت قايم في اللغه وقيم في البلاغه وعامل موازين وعامل معارض وبتاع، هات لي بقى زي القران. انما لو جاب ناس ما عندهمش كانوا يقولوا لو تعلمنا هذا لفوقنا، انما ما تعلمناهاش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يرسل ايه مع رسول لاثبات صدقه في الدعوه الا من جنس ما نبغ فيه القوم. عيسى جه في الطب ويبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، ما وصلش لدي، بيحاولوا المريض يشفى انما الحد ما يحيي الامام، ما حصلتش. يوم يجيبها من جنس نبوغ القوم. في امه موسى ينفعوا كان نبوغهم في السحر والشعوذه والبتاع، فجبت لهم المعجزه من ايه من هذه الايه الله. اذا الله حين يختار ايه تثبت صدق رسوله في البلاغ عنه يجيبها من القوم من الايه في الشيء الذي نبغ فيه القوم ليتاتى الاعجاز. ولذلك ناس يقول لك العرب انهزموا امام القران، لا، ده العرب ما انهزموش امام، ده انتصروا امام القران. ليه؟ لان الله لا يتحدى الا قوي، يتحدى ضعيف، فتحدي الله لهم دليل على انهم قوه التحدي فيها يجدي للقدره. كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون، مش جاي لكم كده مش عارفين الحكايه، جاء بشيرا ونذيرا. اهدي اول حاجه في ايه في فصله، ده بشير وايه ونذير، زي ما قلنا حق وباطل، حلال وحرام، وعد ووعيد، ثواب وعقاب، طاعه ومعصيه، اهي بشير ونذير. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. اعرض اكثرهم هو لان القله اللي امنت ويمكن القله المستضعفه، واكثرهم هم اللي كان لهم ايه سياده، وانفين ازاي دول يبقوا وياهم كده ويامنوا ويبقوا منين وياهم. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر يقول للخلافه جه على الباب بتاعه ابو سفيان ومش عارف مين اصلا نديد القريش، فقعدهم لحد ما يخلص الجن الناس اللي قدامه. ابوه راح له قال له يا اخي بقى اصلا يا ساده قريش وقفهم بره كده، قال كلهم ورم انفه ان قدمت عليهم كلام فلان، فما بالهم اذا قدمهم الله عليه يوم القيامه في الجنه، ما هيعملوا ايه يا خلاص. فاعرض اكثرهم. وجهه الاعراض ايه؟ وجهة الإعراض أنهم فاهمون، فاهمون مطلوب الدين الجديد بقولهم لا إله إلا الله، وأنه لن تكون سيادة إلا لهذه الكلمة، ولن تكون سيطرة إلا لهذه الكلمة، وكل العباد سواء وهم ألف السيادة. إذا لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا هي مطلوبها إيه، إنما لو كانوا عايزين يقولوها كلمة كده كانوا قالوا قالوا عشان ما عارفين مطلوبها إيه، ويقفون عند كلمتهم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله، طب ما ليه لم تقول فأعرض أكثرهم؟ ما معناه أنهم دعوا، وما دام دعوا يبقوا سمعوا. فهم لا يسمعون أي سماع إيه؟ سماعا نافعا وسماعا مقبولا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا، إيه يعني لا يبقى السماع منهم. واحد ساعة ما يسمع ينهز من جبروته ويسجد للقرآن، وواحد يقول وقال إيه يعني إيه اللي قاله، يبقى ما بيسمعوا السماع من سماع الاعتبار. ليه؟ لأن منافذ القلب من العقل مضببة، مضببة بالمطلوب الذي يطلبه الإيمان منهم، وهم ألف السيادة، فساعة ما يستقبلوا أي حاجة تيجي أمامهم السيادة بتاعتهم السلطة الزمنية تقوم تضب بالله. ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما نزل الدم من أخته عمل إيه؟ اداله حنان وعطف عليه، الحنان والعطف دي زال الضباب، فلما سمع القرآن راح مؤمن وخلاص وانتهت المسألة. فأعرض أكثرهم فهم إيه؟ فهم لا يسمعون، أي سماع إيه؟ سماع قبول وسماع اعتبار. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. يا سلام، قلوبنا في أكنة، أكنة يعني أغطية، جمع كنان كغطاء مثلا، لفظا ومعنى قد بعضها، أكنة أغطية، جمع إيه؟ كنان، زي إيه؟ زي غطاء، غطاء يعني يغلف الشيء، وما دام غلاف لا ينفذ إليه الإشراق ولا النور. قلوبنا في أكنة. طب هناك آية ثانية يا سيدي، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى الأكنة مرة من جعل الله ومرة منهم هم، فأيهما أسبق؟ أجعل الله لهم أكنة الأول وبعدين غفلوا، ولا إعراضهم عن دين الله هو الذي جعل الأكنة؟ لأن الله ما يحننا بيحننا يقول لك تعالى أنت أخوة ألفت الكفر أنا أعينك على هذا، وما دام ألفت الكفر أنا أختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الإيمان ينزل، لا الكفر يطلع ولا الإيمان ينزل. يبقى الأول يجي منهم الإيه؟ يجي منهم الكفر، يبقى منهم أولا وبعد ذلك يختم الله على القلب. فالأكنة منهم أولا وأعانهم الله وزادهم مرضا على إيه؟ على مرض. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. الله، الآذان اللي هي محل الاستماع. في آية تانية في أول البقرة صم بكم، أي صم هي الوقر، السد ده اللي مانع دي منه اللي بيسمع. طب وبوك ما بيتكلموش ازاي؟ أم قال لك لأن أصل البكم ينشأ عن الصمم. الأول قبل ما يبقى أبكم لازم يبقى أصم. ليه؟ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية وهي بنت المحاكاة، فما تسمعه الأذن ينطق به اللسان، فإذا لم تسمع الأذن شيئا ما ينطقش. تجيب ولد إنجليزي وتحطه ببيئة عربية يتكلم إنجليزي ولا عربي؟ مش جنسي، اللغة مش جنس، لغة سماع. سمع عربي تعال بيئة عربية هيتكلم عربي، ودي عربي وحطه في الإنجليز يتكلم إيه؟ إذا مش جنس، ده سماع. ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان، وما دام ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان فالذي لا يسمع لا يستطيع أن يتكلم، وإنما يصنع أصواتا مبهمة زي ما بيعمل الآخر. ما فيش كلمة اسمع. طب ده انت لما تكون بتتكلم ولسانك فصيح ولا عرفتش كلمة في لغتك انت اللي بتتكلمها ما تقدرش تتكلم بيها، ما تعرفهاش ما تتكلمش بقى خالص، هتجيبها منين دي؟ تقوم لازم تسمع الأول الكلمة. ولذلك احنا خدنا من دي في الأدلة المادية على وجود الحق الأعلى سبحانه وتعالى، نقول لهم للناس انت كيف تتكلم؟ قال أنا بسمع البيئة وأبويا وهم بيتكلمون فسمعت كلام فحكيته. إذن لا يمكن أن تنشأ لغة إلا بالسماع. طب وآبائك عملوا إيه؟ برضو سمعوا من آبائهم. وآبائك سمعوا من مين؟ من أجدادهم. اقعد رأي رأي رأي كده لحد ما توصل لمين؟ لآدم. طب آدم تكلم إزاي؟ ما فيش قبله حد، يبقى لازم سمع، يبقى علم الله آدم الأسماء. كلام كده معنا. المنافس للخواطر التي ترد الأذان، والخواطر التي تصدر اللسان، فهم نظرا لأنهم زي ربنا قال عليهم صم ما خدوش حاجة، بكم ما عندهمش حاجة يتكلموا بها. هنا بقى بقول المنافس إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. صمم، ما جابش اللسان هنا لأنه هم مش هيتكلموا في الدين، ده الكلام يا ريت يسمعوا الدين، ما هم لو سمعوا يبقوا يتكلموا، إنما كونه ما جابهاش دي دليل على أنهم مش هيسمعوا ومش هيتكلموا. كلام رب يا أخي، كلام رب. نعم. شبه، ومن بيننا وبينك حجاب. إيه الحجاب؟ قال لك الإنسان لما يكون واحد وياه له أشياء بيراه أدي عين، يسمع كلامه أدي عين، يشوف بشاشته أدي عين، إنما لما يكون في بينهم بعض حجاب امتنعت كل هذه المسائل. بس الحجاب ده ساعات تقول ايه بين فلان وفلان جفوة، يبقى في حجاب بينهم ايه وبعض. لكن لما تقول بين فلان وبين فلان جفوة، يعني كررت كلمة ايه البين. الاول قلت بين فلان وفلان جفوة، يبقى المهم انها بينهم ايه حاجة تشحف، ان شاء الله يكون قد كده ولا ايه اوف. انما لما تقول بين فلان وبين فلان جفوة، بدأت من هنا وانتهت هنا، تبقى جفوة كبيرة اوف. تبقى جفوة ايه كبيرة اوف. ومن بيننا وبينك ايه حجاب. فاعمل اننا عاملون. بقولك لما سيدنا رسول الله بقى يكلم القوم، ابو جهل بقى يجيب ثوبه ويحطه كده علشان ما يشوفش محمد، يعني بيعمل حجاب يحوش مين، يحوش حتى وسيله الادراك في العين عن محمد. ومن بيننا وبينك ايه حجاب، يعني اطمن مع انه ممكن بيننا وبينك حجاب، وحجاب كثيف قوي قوي من عندي لعندك، مش حته بس بتيجي في الوسط كده ويبقى فيه فجوه عندك وفجوه لا، من يعني سد كده. ومن بيننا وبينك ايه حجاب. طب ايه النتيجه بقى؟ ما دام بيننا وبينك حجاب، كل واحد هيمشي في طريقه ولا ايه؟ لا انت هتتفق ويانا ولا احنا هنتفق وياك. هي دي اللي ربنا قالها في الاخر، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. اهي الايه اللي في الحجاب اهي. كثير من الناس لما يقرا الصوره دي مثلا استطراد كده يقول لك ده الايه ايه التكرير دي، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدون ولا انا عابد ما الله. تقول له يا اخي ده قطع علاقات، وقطع العلاقات له ظرف يحكمه. مش في دوله بتقطع علاقتها بدوله وبعدين الظروف تيجي تخليهم يعملوا ايه وياخدوا بعض من الحضن ويرجعوا تاني ويا بعض؟ يبقى فيه فرق بين الماضي والمستقبل. دي دبلوماسية، ربنا ما بيعملش دبلوماسية يا اخو. ما يجيش يوم هنغير ونبقى وياكم، ولا يجي يوم هنغير ونبقى وياكم. يبقى معناه انه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان، وده قطع علاقات. اوعوا تفتكروا ان العلاقات دي هتتحسن بعدين وبعدين نبقى لا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم. بقى قطعت. وما دام بيننا وبين حجاب، كل واحد بقى ايه الحمرة في خير والكبهة، بقى هتبقى عداوة بارزة وظاهرة بقى. فاعمل اننا عاملون. اعمل يعني اعمل ما يروق لك من الهك ودينك واسلامك، واحنا هنعمل ما على قد الهتنا وعبادتنا، يعني احنا هنعمل وانت تعمل. ازاي بقى؟ ام قال لك اعمل لالهك الذي ارسلك ونحن نعمل لالهتنا التي نعبدها. مش معناها كده يعني اعمل لاخرتك ونحن نعمل لدنيانا. يبقى كل واحد بقى ايه يمشي. ده معاداه وده اصرار من الرسول، اصرار ومنهم ايه ومنهم معاداه، لحد ما يستقيم الميسم ويأبى الله الا ان يتم نوره. ولذلك بقى يدحرجهم كده يقول لهم يا ناس عقلوا، ابتدى الاسلام ضعيف واللي جم فيه مستضعفين ومبقوش يحموا نفسهم، ولذلك راحوا للحبشه واللي راح هنا واللي راح هنا. مش كده اللي حصل؟ وبعدين كل يوم الاسلام يقوى، يعني ارض الايمان تزيد وارض الكفر. فما دام شفت المساله ماشيه كده، وزاد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قال له يا شيخ الامر استقام الميسم، الرجل ده على حق وما فيش امره ماشي، يلا نروح نسلم ونخلص. وراحوا يسلموا ايه ويخلصوا من الايه من الحكايه دي. فاعمل اننا ايه عاملون، يعني العداوه هتفضل بيننا وايه وبين بعض. وهم بعدين يتساقطون. عكرمة بن ابي جهل اللي قاد المعركه ايام فتح مكه في يوم الخندمه، قال طب ما اسلم، ولما جه هناك في الغزوه يا ومات وقتل، قال له هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ شوف بعد اللي عمله كله. ومن بيننا وبينك ايه حجاب. فاعمل اننا عاملون. رد على دول قول ايه انتوا كارهيني ليه بالحجاب ليه؟ ايه اللي مأجاب على الحجاب دي؟ ده انا عربي منكم وعارفين تاريخي، كنتوا عايزين ملك، عايزين جن يجي لكم، ده انا بشر اهو. ده من عظمة ربنا انه ارسل ايه رسولا من انفسكم، وتعلمون تاريخه وتعلمون ماضيه وتعلمون سوابقه في الامانة والصدق والعفة، يبقى ما جاب لكوش حاجة ليه؟ كنتوا عايزينه ملك. هم رب زيك ربنا رضى عنهم، كنتوا عايزين ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا، لانك انت مش هتشوف الملك على طبيعته، عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك. طب لما نجيبه زيك كده راجل، طب ما انت تتشكك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما تبطل الايه تفضل الشغل. ثم لو كان ملك أستطيع ان يقول لكم انا اسوة في العمل فاعملوا مثلي؟ نقول له انت ملك ونحن حتى نرضى نعمل زيك؟ دي ما تنفعش الاسوة حد. بيقول له انا فستكم، انا بشر يعني منكم وعارفيني. ايه الحجاب يجي منين؟ الحجاب ده لو ان انتم ما بتشوفونيش، ولو كان جن بيكلموا، ده انا بشر وانتم بتشوفوني وعارفين تاريخ وايه وماضي. قل انما انا بشر مثلكم. شوف بقى الادب في التواضع، انا بشر مثلكم، ما فيش كبرياء يعني، بس زايد حاجه حته واحده، يوحى الي انما الهكم اله واحد بس. وما دام يوحى الي يبقى انا ماليش ذنب في المساله. ربنا بيقول لي اعمل كده، طب وانا ايه ذنب؟ انا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي امور يعدل له ربنا فيها الحكم، ومين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لنا؟ هو نفس الرسول. بقى عدل للرسول الحكم ثم يقول انا ربنا عدل لي وقال لي لا الحكم ده ما يصحش، عفى الله عنك لما اذنت له، تبقى دليل على انه امين فيما ايه فيما يبلغ، حتى اللي عنده بيقول عليه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، مش كده؟ يبقى انا بشر بس زيت حته يوحى الي، يبقى المساله مش من عندي، المساله من عند ربنا، هو جابها من هنا. ربنا برضه يرد عليه التحيه برضه، يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، ده مجنون، ده ساحر، ده مش عارف، ده ايه ده ايه ده ايه، تزعل اوعى تزعل مني، فانهم لا يكذبونك انت يا محمد صادق عندهم، وما يمكنش حد يقول عليك كده، ولكن الظالمين بايات الله يكحدون. ده المساله عندني مش عندك انت. والى لقاء اخر ان شاء الله.